وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا فيما سبق عند قول الناظم رحمة الله عليه: وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا. ثم قال رحمة الله عليه: محمد المختار للمجد كعبة صلاة تباري الريح مسكا ومندلا. المسك معروف، المندل اللي هو الايه؟ العود. وقالوا ان اجود انواع العود العود الهندي، لان اجود انواع العود اللي هي بيجيبوا منها ويدهنوا الايه، ربنا يرزقكم جميعا مس او تقبيل الحجر الاسود في المملكة العربية السعودية، بيجيبوا يأتوا بأجود أنواع العود ويدهنوا الحجر، الحجر الإيه؟ الحجر الأسود. أدي الإيه؟ المندل. المسك طبعا أنتوا عارفينه. يقول محمد صلى الله عليه وسلم: المختار للمجد كعبة صلاة تباري الريح، تسابق الإيه؟ تسابق الإيه؟ الريح. قال الإمام الفاسي رحمة الله عليه: محمد صلى الله عليه وسلم بدل من ايه؟ من سيد الخلق وعطف بيان، والمجد الايه؟ الشرف. وقال الامام السخاوي رحمة الله عليه: محمد المختار للمجد. قال: وللمجد يجوز ان يكون مفعولا من اجله، اي اختير كعبة تؤم من أجل المجد، لأن الرفعة وعلو الشأن به. ويجوز أن يكون هو كعبة المجد، فلا مجد أشرف من مجده. ويجوز أن يكون كعبة للمجد، كعبة للمجد، يطوف المجد به ويدور عليه كما يطاف بالكعبة. وقول الناس هو كعبة الكرم في عبارة كده مأثورة، هو كعبة الإيه؟ هو كعبة الكرم. إنما يراد به أنه يحج إليه ويقصد من أجل كرمه كالكعبة. وهذه المعاني كلها موجودة فيه صلى الله عليه وسلم. وقال الموصلي رحمة الله عليه: ثم قال: أصلي صلاة من شأنها تعارض الريح في عموم الفوائد وغزارة الفرائد، حال كون الريح ذات مسك وعود كناية عن طيب الصلاة وحسن الثناء على سيد السادات، على سيد السادات. ونقول لمن يستنكف أن يقول سيدنا رسول الله، قولوها بملء الفيه: سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو شامة رحمة الله عليه: ومعنى تباري تعارضها، تباري الريح تعارضها وتجري جريها في العموم والكثرة، ومسكا ومندلا، حالان أي ذات مسك ومندل، وهو العود أو صلاة طيبة فيكونان صفة لها، والطيب يكنى به عن الثناء الحسن. ويجوز أن يكون تمييزين كما يقال: فلان تيار الريح سخاء، أي يجري سخاوة جريها، فالمعنى تباريها مسكا أو مندلا، صلاة تباري الريح مسكا ومندلا. والريح أيضا تحمل الرائحة الطيبة مما تمر به من النبات الطيب الريح، فقد اتضحت مباراة الصلاة للريح في حالة الطيب من الجهتين. محمد المختار للمجد كعبة، صلاة تباري الريح مسكا ومندلا، وتبدي على أصحابه نفحاتها بغير تناه زرنبا وقرنفلا. القرنفل معروف، القرنفل معروف. ايه الزرنب؟ الزرنب ده الوارد في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع ام زرع، اللي هي قالت ايه زوجي المس مس ارنب، والايه والطيب او الريح ريح ايه ريح زرنب، الايه المس مس ارنب والايه والريح ريح ايه ريح زرنب. الزرنب اختلفوا فيه العلماء. قال الامام السخاوي رحمه الله عليه في شرح هذا البيت: وتبدي على اصحابها نفحاتها بغير تناه بغير تناه، وتظهر هذه الصلاه على اصحابه نفحاتها مشبهه زرنبا وقرنفلا. ولما كان الزرنب والقرنفل تبعا للمسك والمندل، لان هناك قال ايه محمد المختار للمجد كعبة، صلاة تباري الريح مسكا ومندلا، درجة الايه القرنفل ودرجة الزرنب اقل من الايه من المسك. قال: وكانوا تبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه، كانت الصلاة عليه كأنها قد اصابهم من نفحاتها زرنب وقرنفل. والزرنب نبات طيب الريح، قال الشاعر: بأبي أنت وفوك الأشنب، كأنما ذر عليه الزرنب، أو زنجبيل وهو عندي أطيب. وقيل هي شجرة كبيرة بجبل لبنان، ورقها يشبه ورق الخلاف مستطيل، اللي هو الصفصاف، شجر الايه الصفصاف، مستطيل بين الصفرة والخضرة، يشبه رائحة الأترج. وقيل بل هي حشيشة طيبة الريح، وقيل يشبه ورقها ورق الطرفاء، صفراء كرائحة الأترج، تسمى أرجل الجراد لأنها تشبهها. ووزن زرنب فعلل، وليس في العربية فعنل. وبهذا انتهى شرح هذه القصيدة المباركة. قال الإمام السخاوي عند نهايتها: والحمد لله على إفضاله وإنعامه، والتوفيق لإكماله وإتمامه، وعلى نبينا وعلى نبيه سيدنا محمد أفضل صلاته وسلامه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. انتهت قصيدة الشاطبية هذا الإمام المبارك، وأخذ معنا، بدأنا في هذا الشرح من بداية تاريخ 1431، بدأنا بالتحديد يوم 13 من شهر 11 1431، 21 من شهر أكتوبر 2010، وكان هذا امتداد للشرح السابق. كنا بدأنا قبلها بشرح الشاطبية الشرح المطول، وتوقفنا في الشرح المطول بعد تسجيل 98 محاضرة منه لهذا الشرح المبسط. كان الأول يمتاز بجميع أقوال الشراح وإعراب الأبيات، أما هذا الشرح فكانت الخاصية فيه ما يقصد من قراءات وما فيه من قراءات إلى جانب توجيه هذه القراءات. أسأل المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. وأحب أن أقول كلمة في نهاية هذا الشرح، إن كان المولى تبارك وتعالى فقد يسر إلى هذا العبد الفقير أن يكون قد شرح الشاطبية من أولها إلى آخرها في الجامع الأزهر، وهذا جهد من لا بضاعة له وجهد المقل. وبما أن هذه أول قصيدة تخرج من الجامع الأزهر أو القصيدة أو الشرح للشاطبية يخرج من الجامع الأزهر، أقول هذا وأحب أن يصل كلامي هذا، كون إن ربنا سبحانه وتعالى يسر لي أن أكون أنا أول من شرحها في الجامع الأزهر، فليس معنى هذا أنني في درجة علماء هذا العلم وفي درجة الأسياد من هذا العلم. تيسر هذا الأمر حينما كنت شيخا لمقراءة الجامع الأزهر، ولكن إذا وضعت في ترتيبي الحقيقي بين من يمكن لهم شرح الشاطبية في الجامع الأزهر، ولا أقول هذا تواضعا، فإنني أتمنى أن أكون في ذيل القائمة، أتمنى أن أكون آخر رقم في من يمكن لهم أن يشرحوا الشاطبية شرحا مفصلا واضحا متقنا أفضل مني بكثير وكثير. يسر الله لي هذا العمل بفضله ومنه وكرمه للأسباب التي ذكرتها، وليس هذا كل من يصله في أنحاء الأرض شرح الشاطبية لا يظن أن هذا الشخص هو من أعلم علماء القراءات لأنه تيسر له، لا، فأنا ترتيبي تحت هذا بكثير، ولا أصل إلى تحت أقدامي العلماء الذين أعرفهم من أئمة هذا العلم، من أئمة الأزهر الشريف، من علماء القراءات الذين تخرجوا من الأزهر الشريف. فهذا جهد رجل قليل بضاعة، جهد مقل، أسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وبما أننا قد ختمنا القرآن الكريم من حيث الأحرف خلاف الأحرف، وكانت آخر كلمة في الشاطبية من الفرش كلمة حمالة الحطب وحمالة الحطب من الشرح الجديد، وكان مما سبق من الفرش كفوا أن وسبقت في البقرة، وكانت آخر كلمة في الأصول في القرآن الكريم من الجنة والناس، هذه آخر كلمة حدث فيها أو حصل فيها خلاف بين أئمة القراءات، فاعتبرت أن هذا الأمر ختما للقرآن الكريم، فأتوجه إلى المولى تبارك وتعالى باعتبار أننا قد ختمنا كلام المولى تبارك وتعالى على القراءات السبع، نتوجه بدعاء الختم إلى المولى تبارك وتعالى عسى أن يتقبلنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من المقبولين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين.

ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت كده من ملها، صلى الفجر ولبت مصر وحوالينا. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها مش حنصفها وكفينا. الله الله.